تنظر يومي شوق عندي بكبر حزنك بي شوق عندي بكبر حزنك بي الجنة عندي من أدخل إحساني الجنة عندي ها من أدخل إحساني أي أنا عاشق الدمعة ولا طمية أنا مجلس عزاء كني زاير كربلاء من ادخل المجلس عزاء كني زاير كربلاء اي ادعي ربي بكل دعاء اخر انفاسي بكاء اخر انفاسي اي من ادخل المجلس عزاء كني زاير كربلاء أدعي ربي بكل دعاء آخر أنفاسي بكاء آخر أنفاسي بكاء جاه سيدة النساء أدعي إلهي كون أموت بمجلسه أدعي إلهي جاه سيدة النساء شنو كون اموت بمجلسه اي حسين هو العمر بعدك جمر عام يلا وينك خادم البيت كرار حسين الكربلائي اي شهر واحد ما يكفي عيونيني كون ابقي ابكي كل سنيني اي ابكي كل سنيني عيلي اش ما ينوح وذبحيني حسيني دخيل عندك بمعتمك خليني دخيل عندك بمعتمك خليني بمعتمك خليني أحسين قطع ورقبته سهم قاطع كبدته أحسين قطع ورقبته سهم قاطع كبدته مسلي بين عمامته خيول عشرة داسته خيول عشرة رحم الله من نادى حسين يا حسين حسين قطع ورقبته سهم قاطع كبدته مسلي بين عمامته خيول عشرة داسته خيول عشرة اي ضامي قلبه وينذبح ويلي على حسين راسه مرفوع برموح اي ضامي قلبه وينذبح ويلي على مستعد اي راسه مرفوع برموح مات وحي الصبر بعدك جمر عام يلا تمر وينك تروح حقنا لي حسين من طابر الهامة